هذا أسرع حل يراه الشاعر، لا أراه أنا. أنا لو كنت رئيسا عربيا لحللت المشكلة. هذا الحل بالضبط. أنا لو كنت رئيسا عربيا لحللت المشكلة وأرحت الشعب مما أثقله. أنا لو كنت رئيسا لدعوت الرؤساء ولألقيت خطابا موجزا عما يعاني شعبنا منه وعن سر العناء، ولقاطعت جميع الأسئلة وقرأت البسملة وعليهم وعلى نفسي قذفت القنبلة.